التاجر والصائغ. كان عند تاجر جوهر قيمته عالية وكان يريد أن يثقبه، فاستأجر صائغا أجرته 100 دينار في اليوم وأخذه إلى بيته ليثقب الجوهر. وكان في بيته صنج، فقال للصائغ: هل تعزف على الصنج؟ قال الصائغ: نعم. وكان يعزف جيدا، فطلب منه التاجر أن يعزف، فأخذ الصائغ الصنج وعزف عليه عزفا جميلا، فطرب التاجر كثيرا وطلب منه أن يستمر في العزف، وظل الصائغ يعزف والتاجر يميل إلى اليمين واليسار من الطرب حتى غابت الشمس. فقال الصائغ: انتهى اليوم، أعطني الأجرة. فرد التاجر: وهل عملت شيئا حتى أدفع لك أجرة؟ فقال الصائغ: نعم، لقد عملت ما طلبت مني أن أعمل. وظل حتى أخذ 100 دينار وبقي الجوهر غير مثقوب.